بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، فلازلنا نتذاكر ونتدارس وإياكم سيرة أعظم إنسان، بل أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وسلامه. ولازلنا في الفترة التي سبقت بعثته الكريمة الشريفة، تلك الفترة المباركة التي هيأ الله سبحانه وتعالى له فيها ما هيأ، وغطأ له فيها ما غطأ، وسهل له ما سهل من الأسباب ومن الأمور التي أعانته بعد ذلك على القيام بدعوته وعلى القيام برسالته على أتم وجه عليه صلوات الله وسلامه. وذكرنا الزواج المبارك الذي شرف الله سبحانه وتعالى به خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والذي كان أول زواج لأعظم إنسان على وجه الأرض، وزواجه ذلك كان زواجا كما قلنا مباركا، وستأتي بركاته في أوائل الدعوة وما بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنتكلم عليها بتفصيل إن أعاننا الله عز وجل على ذلك. من الأمور التي حدثت له عليه صلوات الله وسلامه بعد زواجه، بل بعد تبنيه لزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، أنه عليه صلوات الله وسلامه لقي زيدا ابن عمرو بن نفيل، ذاك الرجل الصالح الموحد الذي أنكر على قريش عبادتها للأصنام، وسفه آلهتهم وأحلامهم، وذكرهم بأبيهم إبراهيم وبدينه الحنيف. مع ذلك فلم يستجيبوا له، بل نبذوه بأشنع الألقاب، ذلك الرجل الذي صلح عندما فسد الناس. لقيه عليه الصلاة الله وسلامه كما ثبت عن زيد بن حارثة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي، أي وضعني، أي أردفني خلفه، إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة، ثم صنعناها له حتى إذا نضجت جعلناها في سفرتنا، يعني ذبحنا ذبيحة على نصب في مكان تذبح فيه الشياط والنوق للنصب، فأخذنا ذلك الطعام ووضعناه في السفرة حتى نأكل منه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في يوم حار من أيام مكة، حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل عليه رحمة الله ورضوانه، فحيى أحدهما الآخر بتحية الجاهلية، يعني عم صباحا عم مساء، من هذه التحيات التي كانت منتشرة عندهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما لي أرى قومك قد شنفوا عليك أو شنفوا لك؟ فقال: أما والله إن ذلك لبغير نائرة كانت مني، ما عاديتهم ولا أسأت لهم ولا نبذتهم ولا عاديتهم ولا وجهت لهم أي شيء يعني يؤذيهم أو يجعلهم يقومون علي هذه القومة، ولكني أراهم على ضلالة، فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار خيبر، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى قدمت على أحبار فدك، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ خرجت حتى أقدم على أحبار أيلة، يعني القدس، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فقال لي حبر من أحبار الشام، يعني طاف الأرض تقريبا حتى ينظر إلى هذا الدين الحنيف الذي هو يعتقده أنه دين قوي، ليرى هل هنالك في الأرض من يقيم هذا الدين، هل هنالك في الأرض من يعتقد هذا الاعتقاد، هل هنالك في الأرض من يوحد الله سبحانه وتعالى ويعبده ولا يشرك به شيئا. فما وجد حوله إلا أحبارا، سواء من يهود أو من نصارى، وما وجد عندهم ذلك التوحيد الذي يصبو إليه والذي ينشده. فقال له حبر من أحبار الشام: أتسأل عن دين ما تعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة؟ فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له، دلني على شيخ، قال: اذهب إليه وهنالك تنظر عنده، يعني شيخ من عندهم من أحبارهم، اذهب وسله فهذا عنده خبر الدين الذي تريد أن تعتقد به. فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له، فقال: إن كل من رأيت في ضلال إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته، وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج، خرج أو يكاد يخرج في أرضك نبي يدعو إليه، أي يدعو إلى هذا الدين، ارجع فصدقه واتبعه وآمن بما جاء به، فلم أحس نبيا بعد. يقول زيد للنبي عليه الصلاة والسلام: قال: وإلى الآن ما رأيته وما أحسست بهذا النبي، ما وجدت هذا النبي بعد، وأنا أنتظره حتى يأتي كي أؤمن به. قال: وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير التي تحته، ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيه الشواء، فقال: ما هذا؟ قلنا: هذه الشاة ذبحناه النصب كذا وكذا، ذبحناه عند نصب كذا وكذا. فقال: إني لا آكل شيئا ذبح لغير الله، إني لا آكل شيئا ذبح لغير الله مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. قال: ثم تفرقنا، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم يأكل مما ذبح على النصب، من بعد ذلك اليوم ما أكل عليه صلوات الله وسلامه شيئا مما يذبح على النصب حتى نزل عليه الوحي. قال: وكان صنمان منحسان، يقول زيد بن حارثة، يقال لهما إساف ونائلة، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالبيت، وإساف ونائلة هنالك عند البيت، وطفت معه، فلما مررت مسحت به، أي بذلك الصنم أو بذينك الصنمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. وطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه، أنظر ما يقول، أريد أن أمسه حتى أنظر ما الذي سيفعله، ما ردة الفعل التي ستكون منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، ألم تنهى؟ أما نهيت بعد؟ أما نهيت عن مس تلك الأصنام؟ أما نهيتك ونهاك ذاك العبد الصالح أن تكون لك علاقة بهذه الأصنام وبهذه النصب لا تمسه، ألم تنهى؟ قال: فوالذي أكرمه وأنزله وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب. قال: ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أمة وحدها. هو أمة وحده بين عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام، زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه. ولقد طهر الله نبينا عليه صلوات الله وسلامه من الشرك وأبغض قلبه لكل الأصنام، فقد ثبت عن جار له، كان جارا له ولخديجة رضي الله عنها في لما كان في مكة، قال ذلك الجار أنه سمع يوما نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد الله أبدا، والله لا أعبد العزة أبدا. فتقول له خديجة: خلي الله، خلي العزة، يعني كما تشاء، لا تقترب منهما، لا تعبدهما، لا تفعل، لا تفعل، خلي الله، خلي العزة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أحيانا مع المشركين مشاهدهم، يعني يذهب إلى حيث يذهبون كي يجتمعوا ليحتفلوا أو ليتذاكروا مسائل أصنامهم وآلهتهم وما شكل ذلك من الاجتماعات، ولا يشاركهم في عباداتهم، وإنما يشهد معهم تلك المشاهد. فقال: فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لم يبعث بعد. فقال أحدهما للآخر: كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قبله؟ كيف نقوم خلفه ونحن لا نعلم هل استلم صنما أو ما استلم صنما، ونحن نراه الآن بين قومه يشاهد ما يشاهدون ويشهد ما يشهدون وينظر ما ينظرون، فلا نعلم ما حاله مع الأصنام، فكيف نقوم خلفه؟ فقال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد، يعني ما عاد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، ما عاد يشهد مع المشركين مشاهدهم بعد أن سمع هذين الملكين يتكلمان بما تكلمان. ولقد وفق الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام للحج والصوم أيام الجاهلية، فقد حج قبل أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والله وسلامه، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة قبل أن ينزل عليه الوحي، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس، واقف على بعير في عرفات مع الناس هناك، وكان طبعا ذلك قبل أن ينزل عليه الوحي حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له. فقلت: هذا والله من الحمص. وذكرنا قبل ذلك أن الحمص هم قريش كانت تعتقد أنها لها الحق بأن تبقى في مكة أيام الحج، وليس عليها أن تخرج إلى المشاعر ولا إلى عرفة ولا إلى مزدلفة ولا إلى منى، فكانت تعتقد أن لها حقا بالبقاء في مكة، وسائر قبائل العرب هي التي تذهب إلى تلك المشاعر، وليس عليها ذلك أبدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو من قريش، بل هو من أشراف ومن أسياد قريش. فقال جبير بن مطعم: ولم يكن من قريش؟ قال: إن هذا لمن الحمص، هذا رجل أعرفه، هو من الحمص من قريش، فما شأنه ها هنا؟ ما الذي يفعله هنا في عرفة؟ ماذا يفعل في هذا الموطن؟ قال: ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا، يعني يشهد معهم المشاهد والمشاعر المقدسة التي كانوا يفعلونها، لكنه لا يشاركهم كما قلنا في شركهم ولا في عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنه حج عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي، حج في الجاهلية، حج نبينا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكان يصوم عاشوراء كما كانت تفعل قريش أحيانا، قريش أحيانا كانت تصوم يوم عاشوراء، فصامه عليه الصلاة والسلام بضع سنين مع قريش لما صامته. بعد ذلك وقبل البعثة بخمس سنوات، أي لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كامل 35 سنة حدث أمر عظيم شارك فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو بناء الكعبة. فالكعبة كانت مبنية برضم، أي بصخور عظيمة، برضم يابس وليس بمدر تنزوه العناق، يعني كان هناك حجارة كبيرة لكنها يابسة، ولم يكن هنالك تراب يعني موجود حتى يعني حتى الخراف تضرب به وتفته حتى ينزل، لا، وإنما كانت صخور عظيمة. وكان بابها بالأرض، هذه كانت صفة الكعبة قبل بنائها، قبل أن تبنيها قريش، كانت مصنوعة من حجارة عظيمة، صخور عظيمة موجودة، وكان بابها بالأرض ولم يكن لها سقف، كانت بدون سقف، وإنما تدل الكسوة على الجدر من خارجه، من خارجها، وتربط من أعلى الجدر من بطنها، يعني كانت الستر يعني لا تربط كما هي اليوم في السقف وتدل على الجدر، وإنما كانت ستار يدل على الجدار ويربط من بطنها من خلف الجدار، فكانت تربط من أعلى الجدر من بطنها، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبا، وكانت ذات ركنين، كان الحجر الأسود موضوع على السور ولم يكن كما هو اليوم بين الركن الباب الشرقي والركن اليماني، وإنما هو موضوع على سور الكعبة، يعني تأدبا مع بيت الله عز وجل، وكانت ذات ركنين، يعني كان فيها ركنان، وشكلها كان لم يكن مربعا كما هو حالها اليوم، وإنما كان حجر إسماعيل مع الكعبة، فكان شكلها يعني مستقيما من جهة ومستديرا من جهة أخرى. وكان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب، وهذا الجب كان يكون فيه ما يهدى إلى الكعبة من مال وحلية كهيئة الخزانة، كأنه خزانة، كأنه يعني شيء من جوف الأرض توضع فيه كل هدايا الكعبة التي يهدونها، توضع فيه تلك الهدايا والحلي التي كانت توضع. وكان يكون على ذلك الجب حية تحرسها بعثها الله منذ زمن جرهم، وذلك أنه عدى على ذلك الجب قوم من جرهم فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة، فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة، فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة بعد جرهم، كما قلنا بعد أن مات نبي الله إسماعيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بقي جرهم في الكعبة، ولكن فسد من فسد فيها، وبدأ السراقون والذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى يعدون على بيت الله عز وجل، فيسرقون منها ما يسرقون، ويأتون إلى ذلك الجب الذي كان يطوبع فيه تلك الحلية وتلك الهدايا، فيسرقون منه ما يسرقون مرة بعد مرة، حتى بعث الله كما قلنا حية ظهرها أسود وبطنها أبيض، رأسها كرأس الجدي، فكانت على ذلك الجب لا تسمح لأحد أن يقترب من هدايا الكعبة، فبقيت هذه الحية 500 عام لا يتجرأ أحد أن يقترب من ذلك الجب حتى بنت قريش الكعبة من جديد. وكان قرناء الكبش، أي كبش؟ الذي ذبحه إبراهيم بدلا من ابنه إسماعيل، الكبش الذي ذبحه إبراهيم خليل الرحمن، معلقين في بطنها بالجدر تلقاء من دخلها، أول ما تدخل الكعبة من بابها ماذا ترى؟ قرني الكبش معلقين في الجدار، يخلقان ويطيبان إذا طيب البيت، يعني يعتنى بهما، إذا طيبت الكعبة وجدر الكعبة يطيب قرناء الكبش. فكان فيها معاليق من حلية كانت تهدى إلى الكعبة، فكانت على ذلك من أمرها، هذا كان أمر الكعبة قبل أن، وكان فيها معاليق، يعني أشياء تعلق عليها مثل زينة وما شكل ذلك من حلي، جعلوها في البيت معلقة، وكان هذا هو أمر الكعبة قبل أن تبنيها قريش مرة أخرى. ثم إن امرأة، هذا الذي أحدث التغيير وأحدث يعني الأمر الذي حدث بعد ذلك، هذه بدايته، امرأة ذهبت تجمر الكعبة، يعني تطيبها بالعود، والعود يعني العود الذي يجمر يعني يوضع على جمر، فذهبت امرأة تجمر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فاحترقت كسوتها. طارت شرارة من مجمرة المرأة فأتت على الكسوة فاحترقت الكسوة، وكانت الكسوة عليها ركاما، لما سقطت الكسوة على الأرض فصارت ركاما تحت الجدر والكسوة تحترق، فماذا حدث بالجدر؟ تصدعت الجدر بعضها فوق بعض، فلما احترقت الكعبة توهن جدرانها من كل جانب وتصدعت، وكانت الخرف الأربعة عليها مظللة والسيول متواترة، ولمكة سيول عوارم. الجدار عندما يتصدع أي بعد ذلك أي شيء يأتي عليه سواء كانت ريحا أو كان مطرا أو كان سيلا يصدعه أكثر فأكثر ويوهن من قوته أكثر فأكثر، ولمكة سيول عوارم لأنها وادي، فكل أمطار الجبال التي تمطر من حولها أين تصب؟ تصب في مكة. فجاء سيل عظيم على تلك الحال فدخل الكعبة وصدع جدرانها وأخافهم، ففزعت من ذلك قريش فزعا شديدا وهابوا هدمها وخشوا إن مستوها أن ينزل عليهم العذاب. خافوا الآن الكعبة صارت مهددة بالانهيار أن تهدم، وإذا هدمت يعني هم إن أرادوا أن يردموها أن يهدوها ويبنوها من جديد خافوا أن يحل عليهم العذاب، وإن هدمت وحدها خافوا أن يكون هذا عقابا من الله فيحل عليهم العذاب، ففي كلا الحالتين الخوف موجود. فإذا هدموا الكعبة هم بأنفسهم حل عليهم العذاب، وإذا هدم الله الكعبة حل عليهم العذاب، فماذا يفعلون؟ فخافوا خوفا شديدا وفزعوا فزعا عظيما. قال فبينما هم على ذلك يتناظرون ويتشاورون إذ أقبلت سفينة للروم. سفينة للروم جاءت من قبل البحر الأحمر حتى إذا كانت بالشعيبة، وهي يومئذ ساحل مكة قبل جدة، مكة قريبة من جدة وجدة على البحر، فسفينة الروم مرت من هناك، فهذه السفينة انكسرت يعني تحطمت، وبدأ أهلها يعني ينقذون أنفسهم، والسفينة ما عادت صالحة لأن تمشي في البحر. فسمعت بها قريش فركبوا إليها فاشتروا خشبها وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة فيبيعون ما معهم من متاعهم على ألا يعشروهم. كانت عادة القبائل أن إذا قبيلة دخلت إلى بلد ما إلى منطقة ما إلى بلدة ما تبيع وتشتري شرط أن تجعل عشر أرباحها لأهل البلد، عرفنا؟ يعني ليس هكذا تدخل تبيع وتشتري وتأخذ ربح وتخرج، لا، وإنما تدخل فإذا دخلت باعت واشترت، أنت كم ربحت اليوم؟ 100 درهم، تعطي 10% ثم تخرج من البلد، وهذه كانت مثل ضرائب يعني على الأجانب الذين يدخلون إلى البلاد يبيعون ويشترون يأخذون منهم عشر أرباحهم، وهذا كان يفعله الروم كذلك. إذا ذهب العرب إلى بلاد الروم يبيعون ويشترون في بلاد الشام كانوا يأخذون منهم العشر من أرباحهم. فاشترط الروم على أهل مكة إذا أردتم أن تأخذوا خشب هذه السفينة ولو بعناكم إياها إذا دخلنا مكة نبيع ونشتري ولا تأخذون العشر منا على ألا يعشروه. قال وكانوا يعشرون من دخلها من تجار الروم كما كانت الروم تعشر من دخل منها بلادها. فكانت السفينة رومي نجار بناء اسمه ياقوت، رومي نجار بناء اسمه ياقوت. فلما قدموا بالخشب مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا، فأجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة، يعني بدأ كل واحد ينظر ماذا عنده، كل واحد ماذا يستطيع أن يأتي بمال من هنا مال من هنا، يعني حتى يكون هناك روافد يعني سبل وطرق حتى يأتوا بذلك المال. وربعوا قبائل قريش أرباعا، جعلوا قريش أربع ثم اقتروا عند هبل في بطن الكعبة على جوانبها، وكان هبل كما قلنا داخل الكعبة، كان هبل داخل الكعبة. فطار قدح بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو الباب الشرقي. بنو عبد مناف وبنو زهرة صار يعني عندهم البناء الجدار الذي هو من الجهة الشرقية يعني الذي فيه الباب، هذا يعني حظ هاتين القبيلتين أن يبنوا هذا الجدار. وقدح بني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزة وبني عدي بن كعب على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي. الشق الذي من جهة يعني الذي هو يربط بين الجدار الشرقي والجدار وبين الحجر الأسود وهو جدار الشام، هذا نصيب تلك القبائل. وقال قدح بني سهم وبني جمح وبني عامر بن لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي، وطار قدح بني تميم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجيادا، يعني الجدار الذي من جهة الصفا هذا لي نصيب لتلك القبائل. فنقلوا الحجارة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غلام، طبعا كلمة غلام معناها أنه ما صار 40 بعد، ما صار رجلا بعرف القبيلة، يعني بعد ما زال غضا، ما زال طريا، ما زال شابا. طيب وكان حينها كم قلنا كان عمره 35 سنة صلى الله عليه وسلم، لم ينزل عليه الوحي، ينقل معهم الحجارة على رقبته، فبينما هو ينقلها إذ انكشفت نمرة كانت عليه، والنمرة هي قطعة جلد تصنع من جلد السباع أو النمور، كانت توضع على الكتف ويلبس معها إزار، فكان عنده نمرة وكان قد وضعها على كتفيه، فنودي يا محمد عورتك، يا محمد عورتك، يعني انكشفت عورتك، وذلك أول ما نودي، ذلك أول شيء ينادى فيه، ما ناداه أحد من البشر، ناداه ملك، قال يا محمد عورتك، وذلك كان أول ما نودي، فما رؤيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة بعد ذلك. ثم بعد ذلك لبج، يعني وقع في الأرض، لبج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفزع حين نودي، فأخذه العباس بن عبد المطلب أي عمه فضمه إليه وقال لو جعلت بعض نمرتك على عاتقك تقيك الحجارة، اجعل بعضا من هذه النمرة على العاتق حتى تقيك الحجارة. قال ما أصابني هذا إلا من التعري، ما أصابني إلا لأني ما سمعت هذا الصوت، ما صار بي هذا إلا لأني وضعت النمر على الكتف وظهر شيء من عورتي. فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره وجعل ينقل معهم، فكان يشارك فيها عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينقلون بأنفسهم، يعني ما كانوا يشركون الخدام والعبيد، أشراف مكة وأسياد مكة أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهم والعاص بن وائل، كل هؤلاء كانوا ينقلون بأنفسهم حتى ما يكون لأحد هذا الشرف وهذه المكانة وهذا القدر وتلك الرفعة بنقل حجارة الكعبة، فكانوا ينقلون بأنفسهم تبررا وتبركا بالكعبة. فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها، فخرجت الحية، الحية كانت مختبئة، ما أحد يسرق من الكعبة لأن الكعبة تهدم، فالحية هذه موكلة وهي يعني أمينة على هذا على هذه الوكالة وعلى هذه الوظيفة وهذه المهنة، الحية موكلة بأن لا يقترب أحد من الكعبة بسوء إلا خرجت. فخرجت الحية التي كانت في بطنها تحرسها سوداء الظهر بيضاء البطن رأسها مثل رأس الجدي، تمنعهم كلما أرادوا هدمها، فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم، لأن المسألة ما عادت بأيديهم، يريدون الهدم والكعبة لا تنهدم طالما أن هذه الحية موجودة فيها، فتركوا البيت، تركوا الكعبة وذهبوا عند مقام إبراهيم قرب الكعبة، وهو يومئذ بمكانه الذي هو فيه اليوم. فقال لهم الوليد بن المغيرة يا قوم ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا بلى. قال فإن الله لا يهلك المصلحين، وهذه كانت كلمة عاقل، يعني ألهمه الله عز وجل بهذه الكلمات، فقال إن الله لا يهلك المصلحين، ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا من طيب أموالكم، ولا تدخلوا فيها مالا من ربا، يعني يعلمون معنى ذلك أنهم يعلمون أن مال الربا خبيث، لا تدخلوا فيها من أموالكم مالا من ربا ولا مالا من ميسر ولا مهر بغي. فكانوا يعلمون مع إتيانهم لهذه الفواحش كانوا يعلمون أن هذه الأموال خبيثة، مع يعني ودليل على ذلك أنهم نظفوا وطهروا أموال بناء الكعبة من تلك من تلك الأموال، فلا تدخلوا قال لا تدخلوا مع تلك الأموال التي تنفقونها على الكعبة لا مال ربا ولا مال ميسر ولا مهر بغي، وجنبوه الخبيث من أموالكم فإن الله لا يقبل إلا طيبا. الله أكبر. فإن الله لا يقبل إلا، يقولها من؟ الوليد بن المغيرة عدو الله. فإن الله لا يقبل إلا طيبا. ففعلوا ثم وقفوا عند المقام فقاموا يدعون ربهم ويقولون اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه وأشغل عنا هذا الثعبان، إن كنت ترضى بأن نهدمها حتى نبنيها من جديد يعني كما تريد فأذهب عنا هذا الثعبان وشر هذا الثعبان. فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب، ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه صفراوان، والحية على جدار البيت فأغره فاغرة فاها يعني فاتحة فاها، تريد يعني الاستيراد كل من يقترب من الكعبة. فأخذ برأسها ثم طار بها حتى أدخلها أجيالها، يعني أخذها وذهب بها إلى بعيد إلى إلى إلى حدود مكة إلى خارج مكة. فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد رضي عملكم وقبل نفقتكم فاهدموه. الآن اهدموا البيت، فالله عز وجل أعطانا علامة الآن أنه رضي عن هدم هذا البيت، وطالما أنه أخذ هذه الحية وأبعدها عنا فمعنى ذلك أنه رضي بأن نهدم البيت. الآن مشكلة جديدة، فهابت قريش هدمه وقالوا من يبدأ فيهدمه؟ من الذي الآن سيكون أول واحد يحمل المعول ويضرب حجرا من الكعبة؟ هذا سيعير بهذا الهدم طوال حياتي، أنت أول من هدم الكعبة. طيب، فهابوا من يهدمه حتى لا يكون لأحد هذه المنقصة وهذا العار بأن يكون أول من يهدم الكعبة. فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمه، أنا شيخ كبير، فإن أصابني أمر كان قدنا أجلي. أنا شيخ كبير، إذا أصابني سوء أصابني مكروه فأنا هيك يعني أجلي اقترب ولا بأس بأن أموت دونكم، وإن كان غير ذلك لم يزرأني ذلك يعني لم يضرني ذلك. فعلى البيت وفي يده عتلة يهدم بها أي معول كبير يهدم به، فتزعزع من تحت رجله حجر فقال اللهم لم ترع، اللهم يعني لا نريد أن نخيفك، عياذا بالله ما نريد أن نخيفك يا ربنا، هذه يعني فلم ترع، إنما أردنا الإصلاح. وجعل يهدمه حجرا حجرا بالعتلة فهدمه يومه ذاك، كل اليوم ما عمل في هدم البيت إلا من؟ الوليد بن المغيرة. فلما انتهى الآن هدمت قريش، ما هدمت معه، لماذا؟ قال قريش خافت، قال فقالت قريش إنا نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسى، لعله الآن ما يعذبه الله أما إذا أمسى لعله ينام ولا يقوم، فننتظر حتى الصباح، إذا قام سالما فالمسألة في أن سليمة فنكمل معه الهدم، وإذا ما قام سالما فيكون الله قد عذبه بهدمه فلا نكمل الهدم. فلما أمسى لم تر بأسا، فأصبح الوليد بن المغيرة غاديا على عمله فهدمت قريش معه حتى بلغوا الأساس الأول الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، يعني وصلوا إلى الحجارة التي بنى عليها إبراهيم وإسماعيل، وتلك الحجارة ما بناها إبراهيم ولا إسماعيل وإنما وجداها كما هي، قيل إن آدم هو الذي وضعها وقيل إن الملائكة هي التي وضعتها، فما يعني وصلوا إلى تلك الحجارة وكانت تلك القواعد التي بنى عليها إبراهيم وإسماعيل البيت عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأبصروا حجارة كأنها الإبل، كل حجر كأنه جمل، الحجر أو الخلف لا يطيق الحجر منه 30 رجلا، لو أن 30 رجلا أرادوا أن يحملوا حجرا منها لا يمكن أن يحملوه. يحرك الحجر منها فتترنح جوانبها، قد تشبك بعضها ببعض، الحجارة بعضها متشابك ببعض، لا يمكن أن تحرك حجرا وحده، وإنما إذا حركت واحد تحرك الثاني وتحرك الذي بجانبه عن يمينه وعن شماله، فلا يمكن أن تتحرك الحجارة، لا يمكن أن تتحرك الحجارة. فأدخل الوليد بن المغيرة عتلته بين الحجرين فانفلقت منه فلقة عظيمة، فأخذها أبو وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم رجل من بني مخزوم، فنزت من يده حتى عادت من مكانها، ذهبت تلقى صغيرة يعني لما ضرب المعول طارت حجرة من ذلك الحجر فأتت إلى يد هذا رجل بني مخزوم فعادت إلى مكانها، فعادت إلى مكانها، مكانها هناك ولا يمكن أن تحرك، لو أي مخلوق أتى الآن ليحرك تلك الحجارة لا يمكن، حتى حجرة صغيرة طارت عادت إلى مكانها، لا يمكن أن تحرك تلك الحجارة. فلما رأوا فطارت إذن من يده وعادت إلى مكانها، وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصارهم، ورجفت مكة بأسرها، من تحت تلك الحجارة خرجت برقة، تلك البرقة رجفت كل مكة من جراء تلك البرقة، يعني الله أعلم تحت هذه الحجارة ماذا يوجد، الله أعلم ماذا يوجد، لكن مكان تلك الحجارة هنالك ولا يمكن أن تتحرك تلك الحجارة. وهذه المدماك الأول الذي بنى عليه كما قلنا إبراهيم وإسماعيل البيت. فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك، الآن تحت الحجارة هذه خط أحمر إلى هنا وتنتهي مهمة الهدم، الآن يبتدأ مهمة البناء. فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة قلت النفقة على أن تبلغ لهم عمارة البيت كله، يعني النفقة الموجودة الآن، تصوروا قريش بأمها وأبيها ما عندها مال طيب يبني الكعبة، فكم مالهم الخبيث، يعني أخرجوا مال الربا وأخرجوا مال الميسر وأخرجوا مهر البغي، والذي بقي ما يبني الكعبة كل قريش، فكم كانت نسبة مالهم الطيب إلى مالهم الخبيث، الله أعلم. فما بقي من مالهم الطيب ما كان يكفي لعمارة البيت كله، فتشاوروا في ذلك ماذا نفعل الآن، المال الحلال الذي معنا المال الطيب الذي معنا لا يبني البيت ماذا نفعل، فأجمع رأيهم على أن يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت، يعني يختصروا في البناء، يختصروا في البناء. البناء كما قلنا كيف كان، كان من جهة مستقيما ومن جهة أخرى مستديرا عند حجر إسماعيل، الآن ما عندهم يعني عمارة، ما عندهم حجارة نفق حتى يبنوا كل هذا البنيان، فقال نختصر يعني نبني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وهذا الاستدارة التي نتركها ولا نبني عليها شيئا. طيب فاختصروا من بناء البيت، ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت ويتركوا بقيته في الحجر، عليه جدار مدار يطوف الناس من ورائه، يعني الطواف يكون كما كان الطواف أو كما هو الطواف اليوم، يطوفون من حول الحجر وليس من داخل الحجر، فالحجر من البيت لكن لا يبنون ذلك الحجر ولا يعمرون يعني جدرانه. ففعلوا ذلك وبنوا في بطن الكعبة أساسا يبنون عليه من شق الحجر، وتركوا من ورائه من فناء البيت في الحجر 6 أذرع وشبرا، وهذه المسافة التي بين جدار الكعبة الشمالي وبين حجر إسماعيل 6 أذرع وشبرا. فبنوا على ذلك، فلما وضعوا أيديهم في بنائها قالوا ارفعوا بابها من الأرض واكبسوها، يعني المسافة التي بين الأرض وبين الباب تكون عالية حتى ما كل ما أتت سيول تدخل إلى الكعبة تصدع الجدران، فقالوا علوا الباب قليلا واكبسوا ما تحت الباب، يعني اجعلوا ما تحت الباب كما يقال اليوم يعني بطن مسلح، يعني بمعنى أنه مدمج جيدا، طيب لا يمكن أن تخترقه الأمطار ولا السيول ولا إلى آخره، فكان ما تحت البيت هو أقوى شيء ما تحت الباب هو أقوى شيء في البيت. فقالوا ارفعوا بابها من الأرض واكبسوها حتى لا تدخلها السيول ولا ترقى إلا بسلم ولا يدخلها إلا من أردتم، حتى ما يكون كذلك دخول البيت لمن يريد، إن كرهتم أحدا دفعتموه. ففعلوا ذلك وبنوها بساف من حجارة وساف من خشب بين الحجارة، يعني جعلوا يبنون ويخلطون بين الحجارة والخشب، لأنهم أخذوا الحجارة من أين؟ من السفينة الرومية، حتى انتهوا إلى موضع الركن أي إلى موضع الحجر الأسود، فاختلفوا في وضعه من يضع الحجر الآن في مكانه، وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك حتى كادوا يقتتلون. فقالت بنو عبد مناف وزهرة وهم الذين يعني كانت وظيفتهم أن يأخذوا أن يبنوا الباب الشرقي، يعني الجهة الشرقية التي فيها الباب. قالوا هو في الشق الذي وقع لنا، هنا مكانه في الشق الذي نحن نبنيه. وقالت بنو تيم ومخزوم هو في الشق الذي وقع لنا. وقالت سائر القبائل لم يكن الركن مما استهمنا عليه، نحن ما جعلنا يعني ما اقترعنا على أن يعني من يبني أو من يضع الحجر مكانه. فالمسألة ضائعة الآن، ما أحد يعني يريد أن يتنازع عن هذا الشرف حتى يضع الركن أو حتى يضع الحجر مكانه. فقال أبو أمية بن المغيرة يا قوم إنما أردنا البر ولم نرد الشر، فلا تحاسدوا ولا تنافسوا، فإنكم إذا اختلفتم تشتتت أموركم وطمع فيكم غيركم، ولكن حكموا بينكم أول من يطلع عليكم من هذا الفج. أول إنسان يخرج من هذه السكة من هذا الطريق الآن، هذا حكموه بينكم، والذي يحكمه ترضون فيه أجمعون. فقالوا رضينا وسلمنا. فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الفج، فقالوا هذا الأمين قد رضينا به، هذا والكل أجمع على أن حكمه مقبول، وأن الذي يقول به سيكون نافذا. فحكموه، فقال لهم ابسطوا رداء، فبسط رداءه هو عليه الصلاة والسلام، فبسط رداءه ثم وضع فيه الركن أي الحجر، فدعا من كل ربع رجلا، من كل ربع من الأرباع التي قسمتها قريش دعا رجلا منهم حتى يمسك بطرف ذلك الرداء. فأخذوا بأطراف الثوب، فكان من بني عبد مناف عتبة بن ربيعة، وكان في الربع الثاني أبو زمعة بن الأسود، وكان أسن القوم، وفي الربع الثالث العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، وفي الربع الرابع أبو حذيفة بن المغيرة. فرفع القوم الركن، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على الجدر ثم وضعه بيده، يعني ما أحد نال ذلك الشرف بعد ذلك إلا نبينا صلى الله وسلامه عليه، بل نقول والله ما أحد نال ما نال الشرف الحجر ما نال الشرف إلا الحجر، الشرف ناله الحجر وليس نبينا عليه الصلاة والسلام. فنال الحجر شرف أن وضعه نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع. فقال العباس بن عبد المطلب لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الركن مكانه، فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ليشد به الركن، لأن الركن حتى يكون مستقيما أو حتى يكون في مكانه تماما جاء ذلك النجدي وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حجرا حتى يسند الحجر مكانه. فقال العباس بن عبد المطلب لا. فناول العباس النبي صلى الله عليه وسلم حجرا فشد به الركن، فغضب النجدي حتى نحي، يعني غضبا شديدا، كيف يعني تأتي أنت وأنا كنت أعطي هذا الحجر حتى يضعه في مكاني وكذا، فغضب حتى قالوا له ابتعد أنت لا شأن لك بهذا الأمر. فقال النجدي وعجباه لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال، عمدوا إلى أصغرهم سنا وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحوزهم كأنهم خدم له، أما والله ليفوتنهم سبقا وليقسمن عليهم حظوظا وجدودا. وقيل إن هذا النجدي إبليس، وقيل إن هذا النجدي إبليس أتى حتى يخرب المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني أنتم أشراف قريش وكلكم أموال وجاه وسلطان وكلكم أهل سن وأهل خبرة وأهل كذا، تأتون إلى أصغركم سنا وأثقلكم حالا وإلى آخره وأقلكم خبرة، وهذا رجل يعني ما عرف في الحياة شيئا، تجعلونه هو الذي يضع هذا الحجر الذي هو شرفكم وعزكم وإلى آخره. طيب، فهذا الرجل أنا أرى أن هذا الرجل سيقسم عليكم دينكم وأموالكم وبيوتكم وإلى آخره، وسيكون له شأن عليكم أجمعين. طيب، وهذه من عادة إبليس، ولا جرم في ذلك. فبنوا حتى رفعوا أربعة أذرع وشبرا ثم كبسوها، ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذر، ورفعوها بمدماك خشب ومدماك حجارة حتى بلغوا السقف. فقال لهم ذلك الرومي البناء الذي استدعوه من السفينة أتحبون أن تجعلوا سقفها مكبسا أو مسطحا، يعني تريدون سقفها يكون مقبب كما هي أبنية الروم أو أن يكون مسطحا. فقالوا له بل ابني بيت ربنا مسطحا. قال فبنوه مسطحا وجعلوا فيه 6 دعائم في صفين، في كل صف 3 دعائم من الشق الشامي الذي يلي الحجر إلى الشق اليماني. فصار في البيت مثل 6 عواميد مقسمة تقريبا بالتساوي، 3 من هنا و3 من هنا، ثم بنوا فوق العواميد الست هذه مع الجدران بنوا السقف مسطحا، وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها 18 ذراعا، يعني حوالي 16 مترا، يعني 4 طوابق في عرفنا اليوم تقريبا. وكانت قبل ذلك 9 أذرع، يعني كانت نصف من ذلك. فزادت قريش في ارتفاعها في السماء 9 أذرع أخر، وبنوها من أعلاها إلى أسفلها بمدماك من حجارة ومدماك من خشب، وكان الخشب 15 مدماكا والحجارة 16 مدماكا، وجعلوا ميزابها الذي يسكب مياه الأمطار من فوقها يسكب في الحجر، وجعلوا درجة من خشب في بطنها في الركن الشامي يصعد منها إلى ظهرها، وزوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها، وجعلوا في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة، جعلوا في دعائمها في جدرانها من الداخل صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة. فكان فيها صورة إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، شيخ يستقسم بالأزلام. صورة إبراهيم شيخ يستقسم بالأزلام، هكذا كانوا يصورون إبراهيم. وصورة عيسى بن مريم وأمه، وصورة الملائكة عليهم السلام أجمعين. فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم، ثم أمر بثوب وأمر بطمس تلك الصور فطمست، ما بقيت صورة لأحد لا من شجر ولا من نبي ولا من ملك إلا وطمست. قال ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام وقال أمحوا جميع الصور إلا ما تحت يدي حتى ينظر ماذا، يعني ما هذه الصور التي هي موجودة. فرفع يديه عن عيسى ابن مريم وأمه ونظر إلى صورة إبراهيم فقال قاتلهم الله، جعلوه يستقسم بالأزلام. ما لإبراهيم وللأزلام؟ ما لإبراهيم وللأزلام؟ من أين إبراهيم يستقسم بالأزلام؟ وجعلوا لها بابا واحدا فكان يغلق ويفتح، وكانوا قد أخرجوا ما كان في البيت من حلية ومال وقرني الكبش، وجعلوه عند رجل اسمه أبو طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار ابن قصي. هذا الرجل كان عنده كل يعني أمانة الكعبة كانت عنده وبقيت إلى ذويه من بعده. وأخرجوا هبل كان في الداخل أخرجوه إلى الخارج، وكان على الجب الذي فيه نصبه عمرو بن لحي الملعون، الذي نصب أول من نصب هبل نصبه في الكعبة هو عمرو بن لحي، ونصب عند المقام، نصب هبل نصب عند المقام عند مقام إبراهيم، حتى فرغوا من بناء البيت فردوا ذلك المال في الجب وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش، وردوا الجب في مكانه فيما يلي الشق اليماني، ونصبوا هبل على الجب كما كان قبل ذلك، وجعلوا له سلما يصعد عليه إلى بطنها، وكسوها حتى فرغوا من بنائها حبرات يمانية، جاءوا بقماش يماني وكسوا الكعبة بعد ذلك بقماش يماني. ولم يكن حول البيت حائط، وكان حوله 360 صنما حول بيت الله جل وعلا. وكان ذلك أي كان بناء الكعبة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي 5 سنين، وهذا فيما ثبت والله تعالى أعلم. وكان ممن بنى البيت وشارك في بنائه رجل اسمه عبد الله بن السائب، حدثت معه قصة أنه جاء بحجر نحته بنفسه، يعني حجر صنم كان يعبده من دون الله تبارك وتعالى، قال جئت بحجر نحته بنفسي أعبده من دون الله فأجيء باللبن الخاسر الذي أنفسه على نفسي، يعني أنا أترك اللبن الذي لا أكله أذهب به إلى ذلك الحجر وذلك الصنم فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغل فيبول عليه، يعني من شدة ما كان حتى الكلب يعرف شناعة ما يفعلون، الكلب كان يلحس اللبن ويبول على ذلك الصنم. وكان في الجاهلية في الكعبة حلق أمثال لجم البهم، حلق يعني حلقات من حديد تعلق بالكعبة كلجام البهائم، يدخل الخائف فيها يده فلا يريبه أحد. إذا أتى إنسان يخاف من شيء أو يهاب من أحد أو يريد أن يتسلط عليه أحد، إذا أدخل يده في تلك الحلقة ما أحد يقترب منه. فلما كان، وذلك كان طبعا يعني كانوا يمثلون بذلك، يقول سأقتله ولو تعلق بأستار الكعبة. قبل ذلك كانوا يتعلقون بحلقات الكعبة، فكان إذا أحدهم أدخل يده في حلقة من حلقات الكعبة لا يقترب منه أحد ولا يتجرأ أحد أن يقترب منه بسوء. فلما كان ذات يوم أتت امرأة خائفة من زوجها يريد أن يضربها، فأدخلت يدها في حلقة فاجتذبها زوجها عن الحلقة فشلت يده، وما زال كذلك حتى ظهر الإسلام، بقي إلى الإسلام يده مشلولة. وكان المقام أي مقام إبراهيم إذ ذاك ملصقا بالكعبة، ووجد في المقام كتاب كتب فيه هذا بيت الله الحرام بمكة، توكل الله برزق أهله من ثلاث سبل، مبارك لأهله في اللحم والماء واللبن. ووجدوا كتابا كذلك في أسفل المقام مكتوب عليه بكلام بلغة حمير، لغة عربية إلا أن فيها بعض الرموز، بعض الكلمات التي لا تفهمها إلا تلك القبيلة. فأتوا برجل من حمير حتى يقرأه عليهم، فجاء فقال المكتوب هنا، قال: أنا رب مكة الحرام، وباركت لأهله في اللحم، وإنما يأتيها رزقها من ثلاث أجبل، يعني من ثلاث سبل، لا يحله أول من أهل. ثم قال: يا معشر قريش، إن فيه حرفا، فيه كلمة، لو حدثتكموه لقتلتموني. قالوا: واللات والعزى إنك لآمن. قل: ما هذه الكلمة ونحن لن نتعرض لك بسوء. هذا رجل من حمير شاهد حرفا، شاهد كلمة، قال: لو قلتها قتلتموني. قالوا: لا بأس عليك، قل ما عندك ولا أحد يتعرض لك بسوء. قال: إذن لا يمنعني منكم أحد. فظننا، يقول الراوي الذي كان معهم، قال: فظننا فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فكتمنا، عرفنا أن المذكور هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكتمنا الموضوع وتركنا الأمر، وما أحد ذكر ذلك الكتاب بعد ذلك. ووجد في الحجر، أو في حجر من الأحجار في الحجر، كتاب مكتوب فيه: أنا الله ذو بكة الحرام، وضعتها يوم سقط الشمس والقمر، حففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى تزول أخشابها، يعني الأخشبين، الجبالين الذين حول مكة، مبارك لأهلها في اللحم والماء. كل هذه كتب كانت موجودة في بيت الله الحرام، سواء في المقام من فوق أو في المقام من تحت أو في حجر إسماعيل، وكان فيها كلام لعله بقي من زمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قبل أن ندخل في مسائل المبشرات التي بشر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة، نحتاج أن نقف وقفة مع صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كما سبق وذكرنا ما خلق الله سبحانه وتعالى ولا ذرأ ولا برأ ولا صور ولا ركب رجلا أو مخلوقا كنبينا صلوات الله وسلامه عليه. أولا، صفة رأسه ووجهه عليه الصلاة والسلام، كان عليه صلوات الله وسلامه ضخم الرأس أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق، يعني ما فيه برص، ما فيه بياض زائد عن حده، وليس آدم بياضه، يعني وليس بالآدم، يعني فيه سمرة، ليس أسمر، وليس أبيض أمهق، يعني ليس أبيض إلى حد البرص، إلى حد البياض الشديد، وليس أسمر، فبياضه إلى السمرة مشرب بالحمرة أو مشرب بالحمرة، يعني فيه شيء من الحمرة، يعني بياض ليس كبياض البيض الذين نعرفهم، وإنما هو بياض مشرب بشيء من الحمرة. وكان أحسن الناس وجها صلوات الله وسلامه عليه، وأحسنهم خلقا، وكان وجهه كالقمر والشمس، وكان وجهه مستديرا أبيض مليحا. وعندما نقول كان وجهه كالقمر، وهذا شبهه فيه كثير من الصحابة، وهذه الصفات كلها شبهه فيها أصحابه عليه رضوان الله عز وجل، يعني عندما نقول وجهه كالقمر نقول بل القمر كان يتشبه بوجهه، القمر كان هو الذي يحاكي وجهه، وكان هو الذي يريد ويطمح ويطمع أن يكون وجهه كنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان إذا سر تبرق أسارير وجهه فيستنير كأنه قطعة قمر، وكان يعرف ذلك منه عندما يسر، عندما يضحك، عندما يفرح، كانت أسارير وجهه تبرق برقا، وكان يعرف ذلك منه. وما رؤي شيء أحسن منه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في جبهته، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. وكان عظيم العينين أهدب الأشفار، مشرب العينين حمرة، يعني عيناه كانتا كبيرتين، وكان أهدب الأشفار، أشفاره أي رموشه كانت طويلة، كانت هدباء. ومشرب العينين حمرة، في عينيه خيوط صغيرة قليلة حمراء، وكان أشكل، والأشكل هو طويل شق العين، عين شق عينه طويل، أسود الحدقة، حدقته سوداء، أدعج يعني شديد السواد، شديد سواد العينين، أكحل العينين، يعني عيناه كأنهما مكحلتين، دقيق الحاجبين سابغهما، يعني حاجباه ليس كثيفين، ما فيهم شعر كثير، وكان سابغهما يعني طويلتين، يعني ما كان يعني ما كانت صغيرتين، وإنما كان الحاجب يعني من أول العين أو من بعيد ما بين أوله وآخره. أزج يعني مقوس، الحاجبان كانا مقوسين أي أزجين. أقرن في غير قرن، والأقرن هو الذي كان حاجباه ملتصقين في بعضهما، لكن هذه صفة ما كانت محمودة عند العرب، يعني كان يكون هناك حاجبان ملتصقين بشعر، هذا ما كان محمودا عند العرب من حيث الشكل طبعا، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لكن يقول كان أقرن من غير قرن، يعني ما كان يظهر وكأن حاجباه ملتصقين، لكنه ما كان ملتصقين، ما كان في شعر يربط بين الحاجبين، ولكن كان من شدة ما هو مرسوم رسما حاجباه، كان كأن حاجبه الأيمن ملتصقا بحاجبه الأيسر. أقرن في غير قرن، أبلج يعني ليس عنده عبس، أبلج يعني ما بين عينيه لا يوجد هذه التجعيد التي تظهر عند بعض الناس، فيظهر كأنه عارس، ما عنده تلك العبسة، فكان أبلج. بينهما عرق يدره الغضب، فيه عرق بين عينيه إذا غضب انتفخ، فيه عرق بين عينيه إذا غضب انتفخ. مفاض الجبين واسعه أغر، يعني له غرة تنزل على جبهته أحيانا، أجلى كأنه يتلألأ، وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ، كان إذا نزل العرق من وجهه يلمع كأنه لؤلؤ. وكان أسيل الخدين سهلهما أقنى الأنف، كان خده ليس غليظا، بمعنى أنه لم يكن يعني مكدسا تكديس لحم، وإنما كان أسيل يعني فيه نعومة وفيه وفرة. سهلهما أقنى الأنف، ليس أقطص الأنف. ضليع الفم يعني كبير الفم قليلا، وكانت تلك علامة الفصاحة، كلما كان الإنسان في العربي كبير الفم كلما كان ذلك دليلا على فصاحته وعلى بلاغته. أفلج الأسنان أشنبها، يعني بين ثنيتيه هنالك شيء من الفراغ، طيب هذا يسمى الأفلج، لكن ليس ذلك معيبا فيه، فكان أشنب ذلك، والأشنب هو جميل الثغر، إذا ضحك فضحكته جميلة جميلة، فتلك الفلج التي بين أسنانه لا تعيب ضحكته بل تجعلها أكثر جمالا صلوات الله وسلامه عليه. حسن الثغر، براق الثنايا، إذا ضحك كاد يتلألأ، وكان كثير شعر اللحية أسوده، ذا لحية عظيمة كادت تملأ نحره، رقبته ما تظهر من لحيته، من شعر لحيته. إذا تكلم في نفسه، إذا تكلم في سره، عرف من خلفه باضطرابها من عظمتها، يعني الذي يراه من خلفه يعرف أنه يتكلم في نفسه، كيف؟ يرى لحيته تضطرب تتحرك، إنسان يتحرك شفتاه، يتحرك فكه فتتحرك لحيته، فالذي يراه من خلفه يعرف أنه يتكلم في سره. لذلك خاطب بعض الصحابة فسأله عن عما يقول في صلاته قبل الفاتحة، أليس كذلك؟ كيف عرف أنه يقول شيئا قبل الفاتحة؟ لما رأى لحيته تضطرب قبل قراءته الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام، فعرف أنه يقول شيئا في صلاته بعد تكبيرة الإحرام من اضطراب لحيته. وأما شاربه فكان يحكيه، يعني كان يقص أطرافه ولا يتركه ينزل على شفتيه. وأما شعره فليس بجعد قطط ولا صبط رجل، شعره ليس مجعدا مكورا على بعضه، وليس ليس مترجلا، بنعمة ليس ناعما مهدلا على بشرته، وإنما شعره بين ذاك وهذا. أسود اللون يبلغ شحمة أذنه ويضرب أحيانا من كبيه وأحيانا إلى أنصاف أذنيه وأحيانا بين أذنيه وعاتقه، فيكون فوق الجمة ودون الوفرة، والجمة هي الشعر إلى شحمة الأذن، والوفرة إذا زادت عن ذلك. وأحيانا يجعله أربع غدائر أو ضفائر، فيجدله ويجعله ضفائر أربعة يجعلها تحت عمامته عليه الصلاة والسلام. وكان يسدله ثم فرق بعده، كان يسدله في بعض الأحيان ثم بعد ذلك فرق بين شعره في وسط شعره. أما صفة جذعه عليه الصلاة والسلام ففي عنقه سطع، يعني طول، كانت عنقه طويلة كأنه إبريق فضة، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، والكراديس هي رؤوس العظام، فترى أن عظمته ليست بالنحيلة الخفيفة الصغيرة، وإنما عظامه كبير. أشعر المنكبين، كان ضخم الكراديس كما قلنا، أشعر المنكبين وأعالي الصدر، طويل المسربة، والمسربة هي الشعر الذي يبدأ من الصدر انتهاء إلى السرة، هذا الشعر الذي يكون في هذا المكان، هذا المكان اسمه مسربة. كان طويل المسربة موصول ما بين اللبة والسرة، اللبة هي النحر الرقبة، والسرة هي السرة، فكان الشعر موصولا ما بين نحره إلى سرته عليه صلوات الله وسلامه، بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، لم تعبه ثجلة، والثجلة هي كبر البطن، يعني ما عنده كرش. أنور المتجرد شديد البياض، يعني سائر ذلك إذا لم يكن هنالك شعر فكان تضيء بشرته إضاءة، فكان أنور المتجرد شديد البياض. وكان عكنه، يعني الطيات بطنه، كأنها أساريع الذهب، الطيات التي تكون في البطن إذا امتلأ الإنسان، إذا كان لم يكن نحيلا وإنما كان عنده شيء، إذا جلس ترى بطنه أحيانا تثني بعضها على بعض، هذه الثنايا كأنها سبائك ذهب، كأنها أساريع ذهب. أبيض الإبط أعقره، إبطه أبيض، إذا رفع يديه إلى السماء بان بياض إبطيه، أعقره يعني أبيض لماع، اللمع البياض فيه يلمع. وكان كثير العرق، وهو أي عرقه من أطيب الطيب، لا سيما إذا نام، وكان عرقه كأنه اللؤلؤ كما قلنا. وكانت النساء قبل نزول آية الحجاب يذهبن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو نائم فيمسحن عن وجهه العرق ويجعلنه على شعورهن، فكانت شعورهن كأطيب ما تكون من المسك مما يدهنه من عرق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما ظهره فكان كأنه سبيكة فضة، فيه خاتم النبوة، بين كتفيه عند ناغص كتفه اليسرى، يعني عند رفشه تقريبا اليسرى، كان فيه خاتم النبوة. جمع عليه خيلان، والخيلان هي الشامات، يعني الشامات الصغيرة بعضها فوق بعض، كأمثال الثآليل، مثل بيضة الحمام، يشبه جسده كغدة حمراء أو بضعة ناشزة أو مثل زر الحجلة، وعليه شعرات مجتمعة، يعني بعض الثآليل هكذا فوق بعضها البعض كأنها بيضة ناشزة من ظهره عند كتفه اليسرى، وكان عليها شعرات، هذه اسمها خاتم النبوة. أما أطرافه صلوات الله وسلامه عليه فكان شبح الذراعين، يعني ذراعاه طويلتان فيهما طول، شعرهما في ذراعيه شعر، وكان شفن الكفين، كفاه ليس دقيقين وإنما فيهما سماكة فيهما فخانة. بسطهما ما مس حرير ولا ديباج ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، وكأنه أخرجها من جونة عطار، كأن يده في كل أحوالها وفي كل أشكالها كأنها كانت عند عطار فأخرجها، أينما مسستها وكيفما مسستها تجد أن ريحك يخرج مسكا. وكانت ساقه عليه الصلاة والسلام كأنها جمارة من بياضها، والجمارة هي قلب النخلة، وقلب النخلة شديد البياض، فكانت ساقه كأنها جمارة لها وبيص يراه الناظر، يعني من بعيد ترى أن رجله فيها بياض يلفت الأنظار من شدة بياض رجليه. منهوس العقب، يعني عقبه ليس فيه لحم كثير، وإنما الوتد والوتر الذي هو في عقبه ظاهر، كان منهوس العقب. شفن القدمين، يعني قدماه سميكتان ثخينتان، يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص، ما عنده تلك ذلك الانحناء أو ذلك التجويف الذي عند في أقدام الناس، وإنما رجله من تحت مبسوطة ما فيها فراغ. وكان ربعة من القوم عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان كأنما صيغ من فضة، وإذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب، كأنما ينزل من جبل، ما يمشي يعني الهويدة وما يمشي يعني ببطء، وإنما كان كأنه ينحدر من جبل من شدة ما يسرع في مشيته. وإذا التفت التفت جميعا، ما يلتفت برقبته، يلتفت بكله، وكان إذا التفت التفت جميعا، وما رؤي أحد أسرع مشيا منه عليه الصلاة والسلام، كأن الأرض تطوى له، وإن كان من معه ليجهد أن يدركه وإنه لغير مكترف. إذا مشى أحد معه ما يدركه في المشي وهو لا يكترف به، يعني أدركه ما أدركه ما عنده مشكلة، فيمشي مشيته الطبيعية ولا يكترف بمن يمشي بجانبه. ولا شم ريح قط ولا عرف قط ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه صلوات الله وسلامه عليه ولا عرفه. وكان مقصدا، يعني جسمه لا كان جسيما ولا نحيفا، لم يرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. وكان أشبه الناس بأبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان يحدث بالحديث لو حدثه العاد لأحصاه، لا يسرده سردا وإنما يبين كلامه تبيانا، وكان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، يعني ما يذر الكلام ذرا وما يهد الكلام هزا، وإنما يجعل بين الكلمة والكلمة مسافة حتى يفهم السامع ما يقول، فكان يبين كلامه ويفصل فيه. وكان في صوته صحل، والصحل هو البحة الخفيفة، وتلك البحة تجعل الصوت أجمل وأقرب للمسامع السامعين. ونختم بذلك قول أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لما كان اليوم الذي دخل فيه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيادي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا صلوات الله وسلامه عليه. فكان مضيئا كما قلنا، إذا دخل حيا أو إذا دخل قرية أو إذا دخل بلدة أو إذا دخل منطقة أضاء فيها كل شيء من نور وجهه عليه صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.